يقول لي فين الدليل؟ أقول له هذا لا يحتاج إلى دليل. تنزيل الألفاظ على ما صدق عليها في الواقع لا يحتاج إلى دليل. خد بالك أهو، تنزيل الألفاظ على ما صدق. يعني إيه ما صدق؟ اللي في الخارج في الذهن. لما أجي أقول لك ماء مطلق، الماء المطلق ده يجي يشرحه يقولوا إيه؟ ما يطلق عليه ماء بلا إيه؟ بلا قيد. يجي في الحواشي في الشروح يقول لك إيه؟ الذي إذا اطلع عليه الماء المطلق ده، إذا اطلع عليه العالم بلسان العرب يبص عليه كده يقول له ماء. طيب أجي أحط له العصير ده قصاده كده هو وأقول له اتوضى من المية، يقول لي هذا ليس بماء، ده عصير أو ما أطلقش عليه اسم الماء. تنزيل الاسم على